السؤال رقم 6. في المفترق القادم، ألف التوقف إجباري، ب سأترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم سأمر دون أن أترك الأولوية. أعيد. في المفترق القادم، ألف التوقف إجباري، ب سأترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم سأمر دون أن أترك الأولوية.